بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد هو أن الله أراد أن يرد على كل مشرك عبد من دون الله آلهة أخرى، فهذه الآيات فيها رد. هذه الآيات التي أوردها المؤلف في هذا الباب فيها رد على كل مشرك عبد من دون الله آلهة أخرى، سواء أكانت هذه الآلهة من البشر أو من غير البشر فإن كل من عبد من دون الله لا يخرج من تلك الأوصاف التي ذكرت في هذه الآيات، لا يخرج عن تلك الأوصاف التي هي مذكورة في هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. فهذا الباب كما مضى فيه إبطال عبادة دون الله سبحانه وتعالى، فهذا باب مهم، فكما مضى هذا هو مقصود هذا الباب، وهو الرد على كل مشرك عبد مع الله عز وجل إلها آخر. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا. أيشركون، هذا استفهام توبيخي، استفهام إنكار وتوبيخ وتعنيف لهؤلاء المشركين. أيشركون ما لا يخلق شيئا، وهنا قال أيشركون، عبر بالفعل الماضي الذي يفيد الاستمرار ويفيد كذلك التجدد، وأيضا هذا يفيد أن هذه الآلهة لا تخلق أبدا، لا في الماضي ولا في المستقبل. أيشركون ما لا يخلق شيئا، وما هنا موصولة بمعنى الذي، أيشركون الذي لا يخلق شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم. أيشركون ما لا يخلق شيئا، ما لا يخلق، لا خلق استقلالي ولا خلق هو شريك به مع الله عز وجل، لا هذا ولا هذا، ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهم يخلقون، هذا راجع إلى من عبدوا مع الله عز وجل، أي أن هؤلاء الذين تعبدونهم مع الله هم مخلوقون، هؤلاء الذين تعبدونهم مع الله هم مخلوقون، فكيف يعبدون وهم مخلوقون؟ كيف يعبدون وهم مخلوقون؟ فقوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، لا شك أن هذه صفة نقص، فالذي يستحق العبادة هو الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فلهذا الخالق كما ذكر ابن كثير كما تقدم، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أما المخلوق الذي يخلق هذا لا يستحق من العبادة شيئا. فهذه الآية فيها إبطال هذه العبودية التي صرفت لغير الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. فهذه الآيات وغيرها من الآيات فيها إبطال هذه العبودية، فيها إبطال هذه العبودية. قال: ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا يستطيعون لهم نصرا. فهذا فيه تقديم ما حقه التأخير، فإن الكلام يعني سياق الكلام أن يقال ولا يستطيعون نصرا لهم، ولكن قدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر، ولا يستطيعون لهم نصرا قال الآية. ومعنى الآية أي أكمل الآية: ولا أنفسهم ينصرون. فهذه الآية فيها إبطال عبادة غير الله عز وجل من أوجه. ما هو الوجه الأول؟ هذه الآية فيها إبطال عبادة غير الله عز وجل من عدة أوجه. من يستخرج لنا هذه الأوجه؟ نعم، الأول أنهم لا يخلقون، أيشركون ما لا يخلق شيئا، فالأمر الأول أنهم ماذا؟ لا يخلقون. الوجه الثاني أنهم ماذا؟ مخلوقون، أنهم مخلوقون. الوجه الثالث ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا يستطيعون لهم نصرا، الذي لا يستطيع أن ينصرك، لا يستطيع أن يجلب لك نفعا أو أن يدفع عنك ضرا، هذا كيف يكون إله يعبد مع الله عز وجل؟ هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع وهو في تكملة الآية: ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كانوا لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، فمن باب أولى من؟ غيرهم، من باب أولى غيرهم. الوجه الخامس أن الله سمى هذا الأمر ماذا؟ شركا، أيشركون، أن الله عز وجل سمى هذا الفعل شركا. إذن هذه الآية فيها بطلان عبادة غير الله من خمسة أوجه، فيها بطلان عبادة غير الله من خمسة أوجه، وهذا هو مقصود هذا الباب، هذا هو مقصود المؤلف من إيراد هذا الباب، وهو بيان بطلان عبادة غير الله عز وجل. فذكر هذه الآية التي فيها بطلان عبادة غير الله من خمسة أوجه. ثم قال رحمه الله: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه، والذين هذه تقال للعقلاء والذين تدعون من دونه، تدعون يدخل في ذلك دعاء العبادة ودعاء المسألة، والذين كذلك، والذين هذا اسم موصول، والاسم الموصول هذا من صيغ العموم فيشمل كل من عبد من دون الله، فيشمل كل من عبد من دون الله، فهذه حاله، والذين تدعون من دونه، من دونه أي مع الله، ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير. والمراد بالقطمير هي اللفافة الرقيقة، يعني التي تكون على النواة، فإذا كان هؤلاء لا يملكون هذا الشيء الحقير الرقيق فكيف يعبدون مع الله، كيف يعبدون مع الله إذا كانوا لا يملكون، كيف يكونون آلهة؟ وهذا هو الشاهد من هذه الآية، أن هؤلاء إذا كانوا لا يملكون حتى هذا القطمير، حتى هذا القطمير، فكيف يعبدون مع الله عز وجل، كيف يعبدون مع الله عز وجل؟ فإذا كانوا لا يملكون القطمير فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. فهذا هو الشاهد من إيراد المؤلف لهذه الآية. ثم قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس قال، وقوله هنا وفي الصحيح هذا رواه البخاري معلقا، وقد وصله الإمام مسلم في صحيحه. قال: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والشجة هي الجرح في الرأس والوجه على وجه الخصوص، الشجة هي الجرح في الرأس والوجه على وجه الخصوص. أما الجرح إذا كان في البدن فهذا لا يسمى شجة، وإنما يقال يعني أصيب بجرح أو ما شابه ذلك. فقال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم أحد، وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فهذه الآية أو هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا كما في الآية: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا الآية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه هذا الأمر فغيره من باب ماذا؟ فغيره من باب أولى. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ هنا عليه الصلاة والسلام استبعد فلاحهم واستجابتهم لدعوة الإسلام، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. واللام هنا لام الملك، ليس لك، اللام هنا لام الملك، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، وإنما الأمر بيد الله، ليس لك من الأمر شيء. شيء هنا نكر في سياق النفي فتفيد العموم، فتفيد العموم. هذا في حق من؟ في حق أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. هذا في حق أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. إذن غيره لا يملكون من الأمر شيء من باب ماذا؟ من باب أولى. إذا كان هذه الآية في حق نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم فغيره من باب أولى. ليس لك أي يا رسول الله، واللام هنا لام الملك، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فكم من أناس كانوا أعداء لله ثم صاروا من أولياء الله، ثم صاروا من أولياء الله. وهذه الآية فيها رد على غلاة الصوفية الذين يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. هذه الآية وسبب نزولها يدل على ماذا؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. هؤلاء كما سيأتي معنا أسلموا، هؤلاء أسلموا، والنبي ماذا قال هنا؟ كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ فهذا يفيدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. فنزلت ليس لك من الأمر شيء. فهذه الآية كما مضى إذا كانت في حق النبي عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى. فهذه الآية فيها دليل على عدم استحقاق النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من العبادة، وهو من؟ وهو أفضل الخلق. إذن غيره من باب أولى، إذن غيره من باب أولى. ثم قال رحمه الله: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم لعن فلانا وفلانا، يدعو عليهم أن يطردهم الله عز وجل من رحمته لأنهم فعلوا ما فعلوا، دعا عليهم بهذا بسبب ما فعلوا. فكان يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. فالإنسان مهما بلغ من الضلال ومهما بلغ من الكفر فلا ييأس من هدايته، لأن القلوب بيد الله عز وجل وحده لا شريك له. وهذا فيه كما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وهذا فيه كذلك أنه لا يحكم على المعينين بالنار، لا يحكم على المعين بالنار، يعني في وهو حي لا يحكم عليه بالنار وهو ماذا؟ وهو حي. لماذا؟ لأنه قد يتوب وقد يسلم وقد يعود إلى التوحيد. فهذا فيه أنه لا يحكم على المعينين بالنار. فهؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم، لكن من علم يقينا أنه مات على الكفر ومات على الشرك الأكبر ولم يكن هناك مانع من الموانع، فهذا لا بأس أن يحكم عليه بماذا؟ بالنار. هذا لا بأس أن يحكم عليه بالنار. وكذلك استدل بعض العلماء بهذه الآية أو بهذا الحديث على أنه لا يجوز لعن المعين وإن كان كافرا، لأنك لا تدري لعله يسلم ويعود إلى التوحيد. فاستدل بعض العلماء بهذا على عدم جواز لعن المعين حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان كافرا. قال: فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. ثم قال: فالشاهد من هذه الآية هو كالشاهد من التي قبلها. قال: وفي رواية، وهذه الرواية فيها ضعف، هذه الرواية فيها ضعف، فهذه الرواية رواها البخاري مرسلة وأوصلها أحمد والترمذي من طريق عمر ابن حمزة، وهو ضعيف، وهو ضعيف. قال: وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام، والحارث ابن هشام. فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وهؤلاء الثلاثة صفوان بن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام، هؤلاء الثلاثة قد أسلموا رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء قد أسلموا رضي الله تعالى عنهم. وهذا فيه أن الإنسان لا يعطي الأحكام فيما يتعلق بالخاتمة، الإنسان لا يعطي الأحكام فيما يتعلق بالخاتمة. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه هذا في صحيح البخاري، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنه قام على الصفا، أنه قام على الصفا. وهذا فيه أن المبلغ يعني يكون على مكان مرتفع حتى يراه الناس، وكذلك يسمع صوته، لهذا الخطيب وهكذا إذا تكلم الإنسان يكون على مكان مرتفع من أجل أن يراه الناس ومن أجل أن يسمع صوته. قال: حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. والإنذار معناه الإخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه. وأنذر عشيرتك الأقربين، والعشيرة هم جماعة الرجل الذي ينتسب إليه. وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذا فيه كما يقول العلماء أن الداعية يبدأ بدعوة أهل بيته وخاصته، هذا أولا، ثم بجيرانه وأهل حارته ومنطقته وأهل بلده، ثم يتمدد بالخير، ثم يتمدد بالخير. أما دعوة الأباعد وترك الأهل وترك المنطقة وترك البلد، فهذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. فالأصل أن الإنسان إذا دعا فإنه يبدأ بمن؟ يبدأ بأسرته، يبدأ بأقربائه، يبدأ بخاصته، ويبدأ بمنطقته، وهكذا. أما أن الإنسان يبدأ بالأباعد ويترك الأقارب دون أن يكون هناك سبب أو عذر، فهذا لا شك أنه خلاف منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش. والمعشر هم الجماعة، فالمعنى يا جماعة قريش، قال أو كلمة نحوها. هذا من احتراز الراوي، هذا من احتراز الراوي رضي الله تعالى عنه. قال أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم، أي افتدوها من عذاب الله بأن تدخلوا في الإسلام. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا الشاهد أن النبي ماذا قال؟ لا أغني عنكم من الله شيئا، أي لا ينفعكم أني منكم، لا ينفعكم أني منكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا هو الشاهد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم شيئا، وهم من؟ وهم قرابته وهم أهله كما سيأتينا. فغيرهم من باب ماذا؟ فغيرهم من باب أولى. فقال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، وهو من؟ وهو عمه. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، وهي عمته. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، سليني من مالي ما شئت. أنه عليه الصلاة والسلام يملك المال فيقول لها سليني من مالي ما شئت، فهي تسأل ماذا إن سألت المال من أبيها؟ تسأل حيا حاضرا قادرا. فقال لها سليني من مالي ما شئت، لكن لا أغني عنك من الله شيئا، أي في دخول الجنة وفي النجاة من النار وفي الهداية لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا هو الشاهد. إذا كان أفضل الخلق وسيد ولد آدم، أفضل المخلوقات على الإطلاق، لا يملك لقرابته بل لا يملك لابنته وهي من أحب الناس إليه، لا يملك لهم شيئا، إذن كيف يعبد مع الله؟ إذن كيف يعبد مع الله؟ فإذا تقرر عندنا بهذه الأدلة بطلان عبودية النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، وإذا تقرر أنه لا يملك لنا من الله شيئا، وأنه لا يملك لنا قلب نفع أو دفع ضر، فكيف يعبد مع الله؟ وإذا تقرر هذا في نبينا فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. فهذه الآيات والأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله فيها كما مضى إبطال عبادة غير الله، فيها إبطال عبادة غير الله من عشرات الأوجه، من عشرات الأوجه. والإنسان إذا تمعن في هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم استخرج عشرات الأوجه في بطلان عبادة غيره سبحانه وتعالى. فهذا هو مقصود المؤلف من إيراد هذا الباب المهم والعظيم في هذه المسألة، في هذه المسألة وهي مسألة التوحيد. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.